Cours numéro 42. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. As-salatu as-salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Famadha akhadna fi darsina al-akhir? Tafaddal. Akhadna fi darsina al-akhir bab al-mujahid fi musawwirin. Na'am. Wa ma hiya munasabatu hadha al-bab huna? Ay pourquoi المؤلف رحمه الله إلى ست هذا الباب هنا تفضل لأن التصوير وسيلة إلى الشرك نعم فنسأل أن يذكر هذا الباب في كتاب في كتاب التوحيد لأن التصوير représente des créatures خاصة العلماء والصالحون c'est une wasila ça peut pousser à adorer cette créature min dunillah comme حصل لبعض قوم نوح وتقدم معنا كذلك تفضل التصوير يدل على يضاهئون بخلق الله نعم انه مضاهاة لخلق الله عز وجل اي تشبيه بخلق الله عز وجل او مشابهه لخلق الله عز وجل وهذا لا يجوز لأن التصوير من خصائص الله سبحانه وتعالى فهو المصور c'est pour ça que شيخ الإسلام il a cité هذا الباب هنا من يقرأ هذا الباب يخلق ذرة أو يخلق حبة أو يخلق شعيرة أخرجاه وله مع عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله وله مع عن يعبس رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صور في النار يجعل له بكل سورة صورها نفس عذب بها في جهنم ولهما عنه مرفوعة من صور سورة في الدنيا فأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ولمسلم عن ابن هيج قال لي علي ألا بعثك على من بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته أحسنت قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف تقدم معنا أن الحلف بغير الله شرك juré par autre qu'Allah c'est du shirk asghar وهنا un autre باب et après avoir cité de nombreux abwab فيما تقدم sur الألفاظ أي des tournures de phrases ou des mots ou des phrases فيها سوء أدب مع الله فيها شرك فهنا كذلك dans ce باب il recite un chapitre في هذا ما جاء في كثرة الحلف même si c'est حلف بالله لأن الحلف بغير الله juré par autre qu'Allah تقدم معنا c'est du شرك أصغر et عيادا بالله ça peut atteindre du شرك أكبر إذا فيه تعظيم للمخلوق أما هنا فإلى سيدي سباب بغنبه أنه لا ينبغي de beaucoup jurer ولو الله لماذا قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى أن من كمال التوحيد احترام اسم الله وعدم امتهانه بكثرة الحلف لأن ذلك يدل على الاستخفاف به وعدم التعظيم له أن الواجب على جميع المؤمنين سيدعظم أسماء الله عز وجل et c'est pas من التعظيم de jurer sur tout خاصة des choses qui ont aucune utilité حتى ça devient une habitude فهذا فيه عدم الأدب أو قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى et لا شك أن هذا ça peut faire descendre توحيد diminuer توحيد العبد فلهذا المؤلف إلا cité في هذا الباب. Et c'est مشروع de jurer لكن pour quelque chose d'important. تأكيد أمر مهم أو الإنسان pour montrer qu'il est innocent d'une chose أو quelque chose de très important pour insister ويحلف. فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم a juré والصحابة رضي الله عنهم ils ont juré لكن الكثرة ودون دي شوز تافهة فهذا لا يجوز. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم قال الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرحه فهذا الأمر للوجوب فيجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها. donc c'est واجب de ne pas jurer هكذا à tout va et sans raison et dans des choses qui ne sont pas importantes. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بحفظ الأيمان. أيمانكم c'est le pluriel de يمين et يمين c'est le fait de jurer. vous connaissez le mot كذلك الحلف كذلك القسم. tu dis أقسم بالله. tout ça c'est les mêmes mots qui se ressemblent pour dire jurer. فالحلف اليمين القسم. tu as trois mots en arabe. قال الشيخ بن باز رحمه الله فالمؤمن يحفظها أي الأيمان ويصونها إلا من حاجة ولمصلحة شرعية أو عند الخصومة والحاجة إليها ونحو ذلك. نعم مصلحة أو quelque chose de مهم quelqu'un te demande de jurer أو عند خصومة ça arrive souvent البين على المدعي واليمين على من أنكر ففي هذه الحالات نعم طيب الإنسان يحلف بالله. أما كما يفعل بعض الناس أنهم يجور حتى quand on leur demande pas et ils jurent pour tout et بعضهم ils ont dépassé les limites حتى يكذبون et ils jurent فهذا c'est حرام. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. انظر كتابك أخرجاه rapporté par البخاري ومسلم. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. قال العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا أو أنه اشتراها بكذا وكذا وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها والبائع كاذب وحلف طمعا في الزيادة فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. بعض الناس عيادا بالله pour vendre leurs marchandises فيكذبون. et vu que le mu'min quand واحد jure en général il lui fait confiance. لماذا؟ لأن il a juré بالله عز وجل والله سبحانه وتعالى c'est العظيم. فالمؤمن quand il entend quelqu'un jurer par Allah Azza wa Jal, il va croire cette personne illa s'il est ma'rouf bil kadhib. C'est pour ça que wa'adhu at-tujjar alladhina la yakhafuna Allah, ils jurent et ils mentent annahum ils ont acheté leur marchandise tel prix annaha elle vaut tel prix wa yakdhibun pour vendre leur marchandise. Fa ha'ula qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-halifu manfaqatun lis-sil'a, et jurer ça permet de faire vendre la marchandise. لكن قال ممحقة للكسب. لكن سأولف دل بركة. فعلى التجار أن يتقوا الله. لأن الإنسان il faut pas qu'il regarde que la quantité. comme les gens ils ont beaucoup d'argent لكن dans cet argent il n'y a pas de baraka. فربما cet argent يذهب في مصائب. ربما il se fait voler. ربما de ses proches il a atteint une maladie, il est obligé de dépenser tout cet argent في العلاج. وهكذا لماذا؟ لأن il n'y a aucune baraka. وتجد بعض الصالحين ils ont peu d'argent لكن فيه baraka. لماذا؟ لأن cet argent ils l'ont eu بالحلال et يتقون الله سبحانه وتعالى في هذا المال. فavec le peu tu les vois انهم ils font beaucoup de choses. baraka من الله. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله فيعاقب بمحق البركة وإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه. هكذا الذين لا يخافون الله. ils pensent أنهم ils ont gagné et في الحقيقة ils perdent beaucoup plus. Même ce qu'il va gagner en ayant menti, en jurant, il pense que ouais, il a fait plus de bénéfices, et fil haqiqa, il va perdre beaucoup plus. Yawm al-qiyama, il lam yatub ila Allah subhanahu wa ta'ala, et kadalik qad yu'aqab fi dunya. Et al-mu'allif, il a cité ce hadith ici pour démontrer un al-mu'min labud an yakhaf Allah, et il n'utilise pas ism Allah subhanahu wa ta'ala pour faire du commerce. Jurer que pour vendre. Là, ismullah, il est azim. Et le mu'min, il doit avoir un bon comportement. Enfin, ne pas jurer, ou al-iyadu billah, encore plus en montant pour vendre de la marchandise, pour faire du commerce. Enfin, l'insan la haja li hada. Il annonce ses prix ou il affiche ses prix, et celui qui veut acheter, alhamdulillah, celui qui ne veut pas acheter, al-baraka, c'est min Allah. قال المؤلف رحمه الله عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زاني أشيمط قال بعض أهل العلم أي من في رأسه شعر أبيض أي رجل كبير أي Oshaymit, il a des cheveux blancs. Il a beaucoup de cheveux blancs sur la tête. Et c'est pour dire que c'est un homme âgé. Oshaymit zani. Fahada, la yukallimuhu Allah subhanahu wa ta'ala. Ou la yuzakkihu wa lahu adabun alim. Limada? Li'annahu, il a atteint un certain âge, et normalement à cet âge, ala shakannahu, il a beaucoup moins de tentations qu'un jeune. Un jeune, iyadan billah. Il risque beaucoup plus facilement de glisser, de faire cette ma'asiyah qu'un vieux. Mais un vieux, s'il l'a fait, c'est encore pire. L'imadha, l'anna, normalement, il n'a pas les causes, vu qu'il a vieilli. Il n'a pas la même shahwa qu'un jeune. L'imadha, il est concerné par hadha al-wa'i. Ou shaymitun zani. Aïe, qui fait zina, yadam billah. Ou a'ilun mustakbir. Et ça ressemble. من حيث السبب pourquoi il est cité via le hadith العائل c'est le faqir celui qui n'a pas d'argent le pauvre مستكبرون أي il n'a pas les causes pour avoir de l'orgueil مستكبرون أي فيه كبر مع أنه il n'a rien et c'est un miskin et مع هذا عيادا بالله il a du kibr contrairement à un riche s'il a du kibr c'est interdit كذلك c'est haram لكن il y a des causes qui le poussent à avoir du kibr. Roubama, il a une belle maison, roubama, il a une belle voiture. Et il y a ta kabbar ani le masakin, ala le masakin. Ada la, la ya jouzoula. Fama valouk, un pauvre ou ya ta kabbar. Ada c'est achad. C'est pour ça qu'il est cité fil hadith. Qala wa rajulun ja'ala Allah bidha'atahu la yashtari illa bi yaminihi wa la yabi' illa bi yaminihi. Rawahu al-Tabarani bi sanadin sahih. Qala fil hashiyah. صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع نعم الحديث إلى صحيح نبه بعض أهل العلم أن المراد هنا بيشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه أي كاذبا en mentant أما si dit la vérité فلا شك أنه يغنط في هذا الوعيد أي يا des autres أحاديث كحديث أبي ذر رضي الله عنه qui montre أن مثل هذا الوعيد c'est celui qui ment en jurant. Falihada, il est concerné par hadha al-wa'id. Et hadha al-wa'id, ça montre que c'est une kabira. Lianna qawluhu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, wa lahum adabun alim, ça montre que ces péchés qui sont cités, c'est une kabira. Le fait de jurer en vendant ou en achetant, ala shakana al-kabira, c'est de mentir. Qala al-shaykh al-fawzan, hafidhahullah, fihi at-tahdhir min kathrat al-halif fil bay' wa al-shira. Hatta si l'insan ne ment pas, fala haja. Fala haja. Lian Allah Azza wa Jal قال وَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. On n'a pas besoin de jurer d'aïman. Amma si c'est كَذِبًا عِيَذًا بِاللَّهِ فَهَذَا الْكَذَّابِ il est concerné par هذا الحديث. قال وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عِمْرَانِ بْنِ حُسَيْنَ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران رضي الله عنه فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن قال وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. فالدو أحاديث يسون في الصحيحين. أي نفس المناسبة قال شيخ الفوزان حفظه الله فيه الذم الذين يتساهلون بالشهادة وهي نوع من اليمين. فالإنسان يحذر من هذا التساهل في اليمين كذلك في الشهادة أنه لا يشهد إلا بالحق. الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى أي يدوى على conviction أن الله سبحانه وتعالى يراه أنه il aura des comptes à rendre ويحذر من فتنة الدنيا لأن c'est quoi qui pousse بعض الناس à jurer. أولا لأنهم إما ils ont pas confiance en leur silha si on parle de commerce ou en eux. أنهم ils veulent plus vendre لأن الناس يثقون quand ils entendent واحد يحلف خاصة s'il insiste. Et كذلك الطمع وبعضهم ils veulent toujours plus ولا يشبعون. Et peut-être qu'il sait que sa marchandise, s'il dit la vérité, il va vendre telle quantité, et s'il ment, il va vendre plus. Et il croit que ce plus, c'est fi maslahatihi. Alors que ce n'est pas fi maslahatihi. L'imada, l'anna, c'est fondé sur le ma'asiyah ou le kadib. Le halif, c'est un bab très très important, le fait de jurer. Celui qui jure, il jure billah, awwalan. Man halafa bi ghayrillah faqad ashrak. Comme taqaddam ma'ana fi le hadith. Et كذلك, quand on jure billah, on jure pour les choses importantes. On ne s'habitue pas à jurer fi ghayr mas'alati al-muhimma. Et on s'habitue à hada, fala. C'est ça le khulasa de hada al-bab. Et Cheikh al-Islam il a cité fi kitab tawhid limadha li'annahu yajib al-adab ma'a hadhihi al-alfaz. لماذا؟ لأن سجغي بار الله فلا بد من الأدب في هذا الباب. قال الشيخ السعدي رحمه الله أصل اليمين إنما شرع تأكيدا للأمر المحلوف عليه. C'est pour ça que اليمين il a été légiféré أي juré تأكيدا للأمر المحلوف عليه أي خاصة عند الخصومة. Ça arrive beaucoup quand tu n'es pas d'accord avec واحد خاصة dans une مسألة مهمة et أحيانا tu dois jurer pour montrer que tu es sûr de telle chose et tu es sûr que cette chose elle t'appartient ou tu es sûr que tu n'as pas fait telle chose. Fafi hada al-hal c'est mashrou' al-bayna 'ala al-mudda'i wal-yamin 'ala man ankar qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Ay celui qui accuse un autre d'une chose il doit emmener les preuves et celui qui est accusé il est innocent fa yahlif jure qu'il est innocent. Ça nous montre que c'est mashrou' qala wa ta'dhiman lil-khaliq. Et on jure par Allah subhanahu wa ta'ala ta'zim Allah azza wa jalla. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de jurer par une créature. Mais Anna, quand tu veux appuyer cette chose, montrer que tu es vraiment véridique, tu jures par la chose que tu aimes le plus, Allah subhanahu wa ta'ala. Amma jurer par un makhlouq, hada la yajouz. Qala wa li hada wajaba an la yuhlaf illa billah wa kana al halif bi ghayri Allah min al shirk. Wa hada taqaddam ma'ana dans un bab précédemment. قال ومن تمام هذا التعظيم ان لا يحلف بالله الا صادقا. Celui qui jure, vu qu'il jure par Allah, normalement خوفه من الله هذا الخوف il doit pas le laisser pouvoir jurer par autre qu'Allah, par Allah en mentant. لماذا لانه يحلف بالله. C'est pour ça que normalement quand on entend un mu'min jurer, il doit forcément dire la vérité. لماذا لانه يجور par Allah. لكن للأسف بعض الناس لا يتورعون فربما يحلفون ليلا ونهارا بالله يكذبون ولا يبالون. لماذا؟ لأنهم يزوا بروبلم في توحيدهم وفي إيمانهم. قالوا ومن تمام هذا التعظيم أن يحترم اسمه عن كثرة الحلف فالكذب وكثرة الحلف تنافي التعظيم الذي هو روح التوحيد. ومن الاحترام أي on doit respecter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et parmi ce respect on doit pas jurer sur tout dans les choses qui sont pas importantes. فلا ينبغي. On laisse هذا الأمر المشروع أي الحلف القسم اليمين que pour les affaires importantes. هذا خلاصة هذا الباب. قال رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا الباب قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة الباب لكتاب التوحيد التنبيه على أن الوفاء بالعهد تعظيم لله وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له فهو قطح في التوحيد. الذمة هنا بمعنى العهد ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم أي العهد. C'est pour ça que شيخ الإسلام il a cité le verset وأوفوا بعهد الله. هذا أولا. ثانيا قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد والذمة بمعنى العهد. والذمة الله يعني عهد الله وعهد نبيه صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا كان يعطي بعهد الله ثم يخفر فقد خفر عهد الله جل وعلا وفجر في ذلك وهذا منافي لكمال التوحيد. أي هنا إلى expliqué أنه إذا كان يعطي بعهد الله. Ça ressemble au chapitre précédent, لكن c'est pas en jurant. لكن c'est مثلا tu fais une chose, il y a un عهد entre toi et un autre. On peut traduire par tu lui as promis quelque chose. Et هذا بعهد الله أي بذمة الله أو بذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. مفهوم. مثلا tu lui as promis telle chose. Et بِعَهْدِ اللَّهِ أو بِذِمَّةِ اللَّهِ أنه tu feras كذا. فَالسُلْوِي qui respecte pas هذا العهد alors que c'est بِذِمَّةِ اللَّهِ أو بِذِمَّةِ نَبِيهِ صلى الله عليه وسلم c'est très très grave. لماذا؟ لأنه c'est un manque de respect. فنورمالمون s'il a fait cette chose et هذا العهد بِذِمَّةِ اللَّهِ سبحانه وتعالى il doit respecter ce qu'il a promis, ce qu'il s'est engagé de faire. فهذا فça ressemble au حَلِف. Ça ressemble au halif. Celui qui jure par Allah, il doit être véridique. Amma ma balouk hadi jureiment billah. Ça veut dire qu'il a un manque de ta'zim. Il a un manque de respect envers hadal ism. Et ça montre que son tawhid, il est daïf. Wa qala rahimahullah an Burayda radiyallahu anhu. Qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha amara amiran ala jayshin. أو سرية أو صاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم quand il a envoyé un groupe من الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد pour combattre, il désignait un amir, un chef, un responsable, et c'est lui le responsable du groupe. Et il lui conseillait bien sûr التقوى et أنه s'occupe de هؤلاء المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإذا أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. Et on n'expliquera pas toutes les messaïles qui sont citées dans le hadith. C'est des messaïles عظيمه في الجهاد في قتال المشركين. لكن نحن à ce dans notre kitab ce qui nous intéresse c'est ما يتعلق بهذا الباب. فنقرأ. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. سس الشاهد لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا، الخفر هو نقض، نقض العهد، أي tu t'engages à faire une chose, tu as un عهد, un pacte entre toi et واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في بيعة الحديبية. نعم، نسى عهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: si vous faites un عهد ففتل entre vous et eux، pas بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن صعيب أحيانا، ça peut arriver pour une raison quelconque, un insan, il ne peut pas respecter cet engagement. Fait, si c'est pas fait, il n'a pas fait ça au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait, l'amr il est ahwan. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذه الأبواب حقيقة فيها بيان الورع، أين الإنسان لا بد يخاف الله et il s'écarte de tout ce qui peut faire du mal à sa foi, à son iman et حتى الألفاظ، حتى des mots, des phrases si ça peut impliquer quelque chose qui contredit هذا الدين، فالإنسان il s'écarte. قال الشيخ بن باز رحمه الله: فالواجب على المسلمين أن لا ينقضوا العهد والميثاق. فهذا ça nous montre que si tu t'engages à faire quelque chose خاصة dans des مسائل عظيمة الإنسان il a pas le droit de ne pas respecter cet engagement. قال ويغفر وليس له من يجعل ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم إذا وقعوا في الإخفار صار أسهل في حقهم من الإخفار في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلهذا ne pas dire أن cette chose je te promets on fait cette on s'engage ou je m'engage à faire telle chose et tout ça بسم الله بذمة الله. لأن المسلم quand il entend هذا فلا شك أنه il a plus confiance ويرتاح. لكن هذا لا ينبغي لأن إذا وقع، s'il y a une cause أن الإنسان ne veut pas respecter cet engagement et si c'est في ذمة الله بسم الله عز وجل c'est très très grave de l'annuler. لأن لابد من تعظيم بسم الله عز وجل، فcelui qui s'engage بسم الله عز وجل il doit respecter même si c'est pas بسم الله il doit respecter. لكن c'est plus grave. فلهذا قال الشيخ بن باز: صار أسهل في حقهم من الإخفار في ذمة الله وذمة نبيه، مع أن كلاهما لا يجوز. Tu dois respecter ton engagement dans tous les cas. Lakin, si ce n'est pas au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est moins grave. Tu t'es engagé toi-même. Et tu dois respecter. Lakin, ça peut arriver. Ça peut arriver une cause. Qala, lakin, ba'du al-shar ahwan min ba'd, wa ba'du al-kaba'ir ashaddu min ba'd. Kalam jamil. C'est plus grave au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas respecter que quand ce n'est pas fait au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ressemble au précédent. Quand il jure bismillah, quand il jure billah azza wa jal, il respecte ma yaqul wa la yakdhib. Et كذلك si il s'engage à faire une chose fi dhimmatillah wa dhimmat nabihi sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Cheikh Ibn Baz, l'insan s'écarte de ça. C'est garde هذا اصلا لان لا يدري est-ce qu'il va pouvoir respecter son engagement ام لا. قال الشيخ سعدي رحمه الله: المقصود من هذه الترجمه البعد والحذر من التعرض للاحوال التي يخشى منها نقض العهود والاخلال بها بعدما يجعل للاعداء المعاهدين ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، مثل هذه العهود سي بوكو entre المسلمين والكفره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، أي دي باكت أنهم يسانجاج أفير تل شوز في هذا الحال كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم نبالي فير في بذمة الله سبحانه وتعالى. قال فإنه متى وقع النقض في هذا الحال كان انتهاكا من المسلمين لذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وغبت الذمة وناسب بمعنى العهد وتركا لتعظيم الله وارتكابا لأكبر المفسدتين كما نبه عليه الصلاة والسلام. فمع أنه سأمنك الإنسان لا pas tenu son engagement, مع هذا كذلك cet engagement il a été fait بذمة الله عز وجل سأعجوت المفسدة عظيمة. قال وفي ذلك أيضا تهوين للدين والإسلام وتزهيد للكفار به, فإن الوفاء بالعهود خصوصا المؤكدة بأغلظ المواثيق من محاسن الإسلام الداعية للأعداء المنصفين إلى تفضيله واتباعه, خاصة مع الكفرة أنهم سيبوا que ces مسلمين ils ont pas respecté leur engagement alors qu'il a été fait بسم الله عز وجل بذمة الله عز وجل, فسيقولون أن هؤلاء respectent pas leur engagement même si c'est au nom du créateur qu'ils adorent. هذا لا لا ينبغي. Ça, ça nous montre tous ces abois que l'insan yuzin kalam et il essaye d'éviter tous les kalam qui فيها كلمات فيها شبه. Il reste dans le واضح. Et s'il s'engage, il s'engage بدون هذه الألفاظ. قال رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد أن الإقسام على الله إذا كان على الحجر على الله فهو مناف للتوحيد لأنه من سوء الأدب مع الله تعالى. كذلك هذا الباب سفي في الألفاظ. سفرق الإقسام على الله. قال الشيخ ابن عثيمين الإقسام على الله أن تحلف على الله أن يفعل كذا أو تحلف عليه أن لا يفعل عجيدا بالله. هذا منك دو أدب كما سيأتي معنا في الحديث. للحديث قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان, فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. سأل إقسام على الله أي هذا الرجل إلى جغ أن الله يبغضن غباء فلان والله لا يغفر الله لفلان. سأخذ هذا من أخبره الله سبحانه وتعالى فسكيبه يبعدنا كيبه يجد كيبه. فلهذا قال عز وجل من ذا الذي يتألى علي, لأن الله ما peut pas lui imposer une chose. فمثلا نحن الآن on peut pas dire on peut pas affirmer من باب أولى jurer أن الله va pas pardonner à tel kafir qui est encore vivant, que الله سبحانه وتعالى il va pas guider tel kafir même s'il fait le mal qu'il fait. الله سبحانه وتعالى il peut le guider et الله il fait ce qu'il veut. إنك لا تهدي من أحببت ليس لك من الأمر شيء. تقدمت معنا هذه الأدلة. وهذا هو الإقسام على الله لا شك سوء أدب لأن الله فسكيف. أما celui qui prétend كأنه il a eu un engagement من الله أنه il allait pas guider فلان وهذا ما حصل. Donc الإنسان يتأدب et on fait attention à la colère. Il y en a ce genre de phrase généralement c'est fondé sur la colère. مثلا ربما واحد يفعل beaucoup de mal et beaucoup d'injustice et واحد من المسلمين à cause de son ignorance et sa colère il prononce ce genre de parole, il jure en Allah il guidera jamais هذا لا ولو يفعل ce qu'il fait Allah il est capable de le guider et Allah s'il veut il le guide. Et كذلك أن مثل هذه الألفاظ يا أكن فائدة مع أن ستخي غاب سين مخالفة لدين الله عز وجل كذلك يا أكن فائدة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله فيه خطر اللسان وأنه قد يزل في كلمة تهلك العبد في الدنيا والآخرة. صحيح هذا الحديث عبرة موعظة pour celui qui réfléchit. أن ربما كلمة والإنسان يهلك عيدا بالله. Ça montre la gravité, le danger de هذا اللسان. On fait attention. الإنسان إذا تكلم خاصة on répète sous l'effet de la colère ou l'effet de na'am annahu li fi khusuma ma'a wahid, il fait attention à hada lisan. Li anna al kalima idha kharajat kharajat. Khassan quand c'est avec quelqu'un. Amma quand c'est baynaka wa bayna Allah, c'est grave aussi, lakin l'insan yatoub, Allah subhanahu wa ta'ala yatoub ala man tab, lakin quand c'est avec un autre, fi haqq un autre, ça peut être plus grave. Lianna idha kharajat al kalima, rubama il se vexe. Rubama cette kalima elle provoque un divorce, elle provoque un meurtre, elle provoque beaucoup de choses. L'insan yattaqillah. Et quand c'est des sujets importants, il arrive, il réfléchit avant de parler. Et ce qui nous fait du mal, nous, kathiran, c'est l'ajala, se précipiter. Quand tu n'es pas sûr, il arrive, tais-toi, laisse du temps. Prends le temps de réfléchir. Est-ce que cette kalima, elle va être pour toi ou contre toi? Est-ce que cette kalima, elle va être utile ou elle va être inutile? Est-ce que cette kalima, il va avoir du khir ou du shar? أما في une époque أن كثير من الناس يردمون بالكلام ثم يسون جيت تكسكوزي envers فلان envers فلان il a dit الإنسان يتقي الله et ferme les portes لأن s'excuser c'est bien لكن كثرة الكلام ربما une fois dans une situation الإنسان l'orgueil elle rentre dans son cœur et il s'excuse pas ثم il parle plus à son frère ثم ça va très très loin et tout ça c'est des ذنوب on fait attention à هذا اللسان. قال فكيف بالذي يتكلم بكلام كثير من سخط الله ماذا تكون حالته وعاقبته والعياذ بالله كما notre époque أن كثيرا من الناس quand ils sont énervés يسبون الله ويسبون الدين الله ils insultent le din des parents de un tel quand ils sont en colère et c'est pas une colère أنهم ils savent plus ce qu'ils disent il y en a la colère quand tu sais plus ce que tu dis فالإنسان اللي في حكم المجنون اللي في حكم من رفع عنه القلم تعقيب بعض الناس tellement qu'ils s'énervent ils savent plus ce qu'ils disent là c'est une colère لكن ils savent très bien ce qu'ils disent et la première chose qu'ils prononcent c'est insulter Allah au din Allah au din de ce musulman et tout ça c'est très très grave insulter Allah ou insulter din Allah ça annule l'islam complètement. Ça vient de quoi, hada? Ça vient de toutes ces masa'il. Wa-dha'afun fi tawhid. Wa-jahlun. Et sabbullah subhanahu wa ta'ala, ça annule le tawhid complètement. A'iyadam billah. Même si c'est sous l'effet de la colère. Donc l'insan, il sait ce qu'il dit, c'est pas une colère, annahu, il est fi hukm al-majnoun, annahu, il sait plus ce qu'il dit. Bah, hada, c'est autre chose. Amma, une colère, il sait ce qu'il dit, enfin, c'est pas une excuse. Abadan. La preuve, quand ils sont en colère, hawla, ils s'insultent pas eux-mêmes. Les malades, ils s'insultent pas eux-mêmes. Ils insultent pas leurs parents, ils insultent pas leurs enfants, mais ils insultent din Allah. Les malades, il y en a. Le qalb, iyadam billah, il est marid ou mayit. قال كم يتكلم الانسان من الكلام الذي عليه لا لا فلنحتفظ من السنتنا نصيحة طيبة de العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله. الشيخ سعدي a expliqué les deux bab dans le même شرح. فنقرا الباب suivant. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال هذا الأعرابي والأعراب سي لي بيدوان كي فيفي اور دو المدينة هذا الأعرابي اللي venu voir النبي صلى الله عليه وسلم et il lui a cité leur hal أنهم ils étaient في فقر وشدة la pauvreté إلى آخره قال فاستسقي لنا ربك استسقي لنا ربك ربك أي الاستسقاء أي la demande de pluie قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله. Ça, ça montre quand l'insan il est en colère, ou quand il entend un kalam que pas tayyib, c'est mashrou de dire subhanallah. Imma par étonnement, imma par colère, imma pour montrer que tu n'es pas d'accord, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala fa ma zala yusabbih hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabih. Thumma qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wayhak, tadrim Allah. إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه أبو داود قال في الحاشية الحديث ضعيف ضعفه الإمام الألباني في في ظلال الجنة كذلك في الضعيفة. الاستشفاع بالله على خلقه. قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله في التمهيد: فالاستشفاع بالله على الخلق يعني أن يجعل الله واسطة يتوسط العبد بربه على أحد من الخلق، هذا مناف لكمال التوحيد. الشفاعة تقدم معنا أن prendre un intermédiaire, إما pour avoir une منفعة إما pour repousser une مفسدة. C'est ça الشفاعة. مثلا واحد منا tu as besoin d'un papier, ce papier فيه مصالح pour toi, tu as besoin et tu connais pas le مسؤول, et pour avoir ce papier rapidement tu as une connaissance qui va parler à tel responsable, le maire ou le juge. هذه شفاعة. Tu vas parler à cet intermédiaire et il va parler au responsable. حتى le responsable il te passe rapidement cette feuille. هذه شفاعة تقدمت دنيوية. Tant que c'est في الحلال c'est permis. هنا الاستشفاع بالله على أحد من الخلق، أي كما قال الشيخ صالح يجعل الله واسطة. أي cet exemple qu'on a donné نحن avec cet intermédiaire qui va demander à ce responsable. فالاستشفاع بالله كما في الحديث ممثل ضعيف أن هذا العربي قال فإن نستشفع بالله عليك، أي l'intermédiaire c'est Allah et Allah il va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا c'est grave. لماذا c'est grave؟ لأن الله عز وجل يفعل ما يريد. Quand tu demandes أنت à un intermédiaire pour qu'il demande à son responsable, l'exemple qu'on a cité, en général l'intermédiaire il a une place moins importante que le responsable. C'est pour ça qu'il va lui demander pour qu'il t'aide. Il a arrêté. أما الله سبحانه وتعالى c'est le قوي, c'est le عزيز, c'est le قيوم, il a besoin de personne, c'est le غني عز وجل. فلا يجوز هذا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما الله سبحانه وتعالى c'est lui qui donne l'autorisation à qui veut pour faire شفاعة يوم القيامة. فما بالك في الدنيا واحد il veut le prendre comme واسطة, un intermédiaire pour que Allah subhanahu wa ta'ala demande à tel khalq d'accepter cette chose. Iyadam billah. Allah il fait ce qu'il veut. Faliyada qal shir salih wallahu azza wa jalla yajuz an yudhannu bihi dhalika adh-dhann li'annahu dhann su' billah jalla wa ala. Fallahu subhanahu la yuslih an la yuslih la na la yuslih an yuj'al wasitatan li ahad wa la ila ahad min al-khalq. On n'a pas le droit de mettre Allah subhanahu wa ta'ala comme intermédiaire pour un khalq, pour une créature. Et on ne peut pas demander à cette créature, enfin on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse shafa'a. Abadan. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu hada, voilà où le hadith il est daif, qala subhanallah, subhanallah. Léanna c'est une kalima azima. C'est une kalima azima. Fa inna nastashfi'u billah. عليك والله المستعان. شيخ الإسلام إلى سيدي هذا الحديث هنا pour démontrer أن هذا اللفظ كذلك لا ينبغي. سمن سوء الأدب مع الله عز وجل. قال الشيخ سعدي رحمه الله: باب الإقسام على الله وباب لا يستشفع بالله على خلقه. وهذان الأمران من سوء الأدب في حق الله وهو مناف للتوحيد. Les deux abwab. C'est des paroles, des formulations de phrases, des tournures de phrases qui sont pas mashrou'a. Al-iqsam al-Allah et al-istishfa'u abillah ala al-khalq. Qala amma al-iqsam al-Allah fa huwa fil ghalib min bab al-ujb bin-nafs wal-idlal al-Allah wa su' al-adab ma'ah wa la yatim al-iman hatta yaslam min dhalik kullih. Naam, la shak anna hadha ça fait du mal au tawhid de ce mu'min. C'est jure anna Allah il pardonnera pas un tel. Et comme a dit le cheikh Saadi, hadha ça vient de l'ujb bin-nafs, l'orgueil, yadam billah. Et il pense qu'il est plus élevé que son frère ou que un tel, même si c'est un égaré. لا يجوز de jurer. لأن الله سبحانه وتعالى cet homme qui est guidé c'est Allah qui l'a guidé, et cet homme qui est égaré c'est Allah qui l'a égaré. Il faut en faire attention au kibr, et penser qu'on est à l'abri, on a mérité, et un tel il mérite pas. Manadri, si on a été guidé, c'est bifadlillah azza wa jalla, amma dhunub kathira. Et si Foulan il est égaré, Allah subhanahu wa ta'ala il a une hikmah, et tant qu'il est vivant, on doit faire attention. C'est pour ça que l'ulama yaqulun annahu la yajuz la'n al-hayy. Et ça ressemble à cette mas'ala. De maudire un vivant, même si c'est un kafir, même si c'est un yahoudi, la yajuz la'n. Limad alayhi annahu il est encore vivant. Al-mayyit c'est autre chose, il est mort. Amma la'n al-hayy al-kafir la yajuz. Limad alayhi annahu la'n. La'n c'est talab min Allah an yub'ad min rahmatihi azza wa jal. C'est ça la'n. Quand tu maudis quelqu'un, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'éloigne. Min rahmatihi wa hada la yajuz. Même si c'est un kafir, peut-être que Allah sayirhamu comme min al-kuffar, il combattait l'islam et aslam. À notre époque et avant notre époque. Comme Allah, il fait ce qu'il veut. Falihada, s'avancer, c'est khatir jiddan. Fattawadu' al-insan, walillahi alhamd, il a été guidé. Si tu vois des égarés autour de toi qui combattent l'islam, qui combattent le sunnah, fa'awulan tahmadillah. Tahmadillah, anna Allah subhanahu wa ta'ala afak an muharab al-din al-islam. Et kadhalik, ça te pousse à te soumettre akthar. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, l'insan, il est guidé. Demain, il est égaré. Et Allah, il est juste. Il égare l'insan, les hikmah. Laquelle on n'est pas à l'abri. C'est un mauvais comportement et ça vient de l'orgueil, comme a dit le Cheikh Saadi. C'est un mauvais comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. قال ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه هذا الذي ذكرناه. Si tu as un intermédiaire et cet intermédiaire va faire shafa'a pour toi vers un autre, cet autre vers qui on va demander telle chose, en général il a une rotba plus grande que celui qui va intervenir. Ay al-wasit, à l'intermédiaire. Enfin, mettre Allah comme wasita, c'est très très grave. Et Allah il est au-dessus de tout le monde. Allah c'est le créateur azza wa jal. Qala وذلك من سوء الأدب مع الله فيتعين تركه فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه فكيف يعكس الأمر فيجعل هو الشافع. Inverser les choses et Allah ça devient lui l'intermédiaire et c'est lui qui va demander shafa'a à un autre. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vers lui qu'on demande shafa'a et celui qui fera shafa'a yawm qiyamah, ça sera بإذنه عز وجل. قال وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب ودلت له الكائنات بأسرها. هذه أبواب مهمة. شيخ الإسلام il les a cités à la fin de son livre pour démontrer أن بعض الألفاظ تقدح في التوحيد et ça montre أن التوحيد المتلفظ بهذه الكلمات il est ناقص في توحيده. Al-Mu'allif les a cités, hatta on s'écarte de mitl hadha al-kalam. Et le prochain dars, inshallah, on essaiera de finir le kitab en lisant les deux derniers bœufs.